الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن محدثة البدع كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم يسهل المسالك مع شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى باب المزارع، حيث قلنا ناظم رحمه الله: باب المزارع، أربعة شرائط المزارعة: تساوي البذرين والبذرين والخلط معه، وقابل الأرض بغير البذر ولا بممنوع لأرض تكري، وفي الفساد إن تكافأ العمل أشركهما في الزرع، هكذا هذه النص. واردد ما فضل، وعامل والثاني مالا قد دفع، في العامل الزرع ويعطى من دفع. المزارعة هي نوع من المشاركة في الزرع، بحيث يقسم الناتج بينهما على نسبة يتفقان عليها، ويعني المتعاقدان في هذه المعاملة يتفقان على الاشتراك، بحيث يقتسمان بعض الأمور، فمن ذلك الأرض، ومن ذلك أولا الأرض، ثانيا البذر، ثالثا العمل. هذه هي الثلاثة الرئيسة، وأيضا معها الآلة، آلات التي تحرث بها الأرض وتزرع بها وما إلى ذلك. فيقول لك هذه المعاملة لكي تصح لها أربعة شرائط، هكذا عبره، والشريط يعني أربعة شروط لتصح عند المالكية. قال لك الشرط الأول: تساوي البذرين أي نوعا، تساويهما نوعا، ومعناها أن لا يكونا من نوعين مختلفين من طرفي العقد، بمعنى أن لا يكون مثلا أن لا يخرج أحدهما قمحا مثلا والآخر شعيرا أو فولا، هذا لا يصلح. هذا هو يعني تفسير تساوي البذرين. أو أن المعنى: ويجوز أن يخرج كل منهما نوعين، لكن يكون الآخر أيضا قد أخرج هذين النوعين، مثلا واحد يخرج فول وقمحا، فولا وقمحا، والآخر فولا وقمحا. وهناك شرط، يعني هو ما أشار إليه، وقد يفهم من تساوي البذرين هذا لكنه غير صريح، وكرر شرطا وحذف شرطا كان ينبغي له أن يذكره، وهو أن يكون الناتج مقسما على حسب ما بذل. عبر عن هذا صاحب الأقرب بقوله: ودخل على أن الربح بنسبة المخرج، بمعنى مثلا إذا كان جملة ما أخرجه هذا الطرف الثلثين، يكون الربح له ثلثا، فيكون له ثلثاء الربح والآخر له الثلث، وإذا كانا متساويين مثلا يكون الربح مناصفة. فلو كانا متساويين فاتفقا على أن ثمة تفاوتا في النسب، هذا لا يجوز عند المالكية كما سبق في باب الشركة. يعني إذا تساويا مثلا فقال: لكن أنا اشترط أن لي الثلثين والآخر وافق، هذا لا يجوز عندهم وتفسد به المزارعة. لا بد أن يكون الربح على نسبة المخرج. مثل له صاحب الأقرب في الشرح الصغير بقوله: كأن يكون كراء الأرض 100، وكراء العمل من بقر أو غيره سوى البذر 100، ودخل على أن الربح مناصف. لاحظ هنا كيف نقيم هذا التساوي، لأنه أحيانا يدخل بمنفعة نقيمها بكرائها. فنقول مثلا: هذه الأرض لو كانت أكريت كم كان كراؤها؟ فنقول 100. طيب نقول: هذا العمل مثلا كم يساوي لو كان اكتري هذا الشخص بآلاته وكذا؟ فيقولون 100 مثلا. فحينئذ مثلا فنقول هذا الربح يكون بينهما مناصف. أما إذا كان أحدهما 100 والآخر 50، يدخلون مثلا على أن صاحب 100 من 150 له الثلثان، لأن 100 ثلثاء 150 والخمسين. وكذلك من له 50 يكون له الثلث، لأن الثلث بالنسبة ل 150 هي نسبتها الثلث. فلو كان الربح مقسما تقسيما آخر يختلف عما بذلاه فسدت المزارعة، كما تفسد الشركة عموما كما سبق. طيب الشرط الثاني والخلط معه، يعني لا بد أن يخلط بذريهما حقيقة، وهذا واضح، ضعها مثلا في وعاء واحد أو في أرض واحدة، أو حكما. والراجح عندهم كما قال صاحب الأقرب في الشرح الصغير أن مذهب أنه لا يشترط الخلط، لا يشترط الخلط. وعلى هذا الشرط حذفه بعضهم وقال شروطها ثلاثة فقط. ثم قال مواصلا في ذكر الشروط: وقابل الأرض بغير البذر ولا بممنوع لأرض تكري، يعني أن من شروط المزارعة أن تسلم من كراء الأرض بممنوع. ما معنى كراء الأرض ممنوع؟ معناها عند المالكية لا يجوز أن تكتري أرضا بجنس ما يخرج من الأرض، بل بجنس الطعام عموما، سواء كان يخرج من الأرض أو لا يخرج من الأرض. فلا يجوز عندهم أن تكتري أرضا مثلا بقمح، لا يجوز، سواء كان من هذه الأرض أو من غيرها لا يجوز، بل لا يجوز أن تستأجره بطعام حتى لو كان لا يخرج من الأرض مثل العسل مثلا، ولا يجوز أن تستأجره بما يخرج من الأرض ولو لم يكن طعاما كالكتان والقطن، اللهم إلا الخشب استثنوه. أما سوى ذلك، ما سوى ذلك مما يخرج من الأرض أو من الطعام فلا يجوز كراء الأرض بها، لا في باب المزارعة ولا في غيره. وعلى هذا يقولون لتصح المزارعة لابد أن تسلم من هذا المحذور عندهم. فإذا كانت المزارعة تشتمل على كراء الأرض بممنوع كراؤها به فسدت المزارعة. ومن ذلك أن تشتمل على كراء الأرض بالبذر، لأن البذر مما يخرج من الأرض، ولهذا قلنا هو قال أربعة شروط، لكن في الحقيقة الشرط الرابع يغني عن الثالث، وترك شرطا لا بد منه وهو أن يكون الربح على قدر المخرج، اللهم إلا أن يدخل هذا في مسألة تساوي البذرين وهو بعيد. ولهذا هنا الناظم ذكر شرطا مرجوحا وفي نفس الوقت ترك شرطا لا بد من ذكره عندهم في المذهب، لأن قولك لا تكري الأرض بممنوع هذا يشمل البذر فهو يغني عنه. وما معنى مقابلة الأرض بالبذر؟ مثلا لو كان العمل بينهما يعملان جميعا، طبعا قلنا الأشياء الثلاثة الرئيسية هي العمل والأرض والبذر. طيب لو أن شخصا قلنا معنى كراء الأرض بالبذر مثلا لو اشتركا في العمل، هذا يعمل وهذا يعمل، طبعا قلنا الأشياء الثلاثة الرئيسة هي العمل والأرض والبذر وربما تضاف إليها الآلات. طيب لو اشتركا في العمل لكن واحد منه الأرض والآخر البذر، هذا لا يجوز، لأن العمل مشترك، العمل مقابل العمل، والأرض صارت في مقابل البذر، هذا لا يجوز، لا يجوز. وعنده صور يعني معينة ذكروها تكون فيها الأرض مقابل البذر، لا يجوز، لا تكون الأرض من طرف والبذر من طرف. طيب قالك وفي الفساد إذا فقدت شرطا من هذه الشروط، طبعا الموضوع يعني يطول تفصيله بس نحن نأخذ على خفيف وننظر ماذا قال الشارح أيضا نعلق عليه، نمر على كلام الشارح سيزيد يعني شيئا من البيان. قالوا إن شاء الله: وفي الفساد إن تكافأ العمل أشركهما في الزرع واردد ما فضل، يعني إذا فسدت المزارعة لفقد شرط من الشروط السابقة فهذا لا يخلو من أحوال، إما أن يشتركا في العمل يعني يعملا جميعا، هذا معنى إن تكافأ العمل، فحينئذ يكونان شريكين في الزرع ويترادان ما فضل بينهما، بمعنى مثلا هذه الصورة التي ذكرناها يشتركان في العمل والأرض من شخص والبذر من الآخر، هذه الصورة فاسدة لأن الأرض فيها قوبلت بالبذر. طيب ماذا نفعل الآن؟ هي فسدت أصلا، إذا اطلع عليها قبلها، قبل يعني العمل وكذا، وقبل أن قبل أن يعني قبله فسخت، وإذا اطلع عليها بعد أن حصلت ماذا نفعل؟ نقسم الزرع بينهما. وإذا كان مثلا ننظر كم لهذا، مثلا هذا مثلا صاحب الأرض، إذا اشتركا مثلا بالنصف نجعل الزرع بينهما مناصفة، ونقول لصاحب البذر أعطي صاحب الأرض نصف أجرة الأرض، ونقول لصاحب الأرض أعطه نصف مثلا مثل هذا البذر الذي زرعه. فبهذا يكونان كأنهما متساويان في كل شيء، ويكون الزرع بينهما مشتركا بينهما بحسبه. وأما إذا كان العمل من طرف، العمل كله من طرف لم يشتركا في العمل، والثاني دفع أموالا وكذا لكنها فسدت لفقد شرط من الشروط السابقة التي سبق تفصيلها، فحينئذ يكون الزرع للعامل ويعطي الذي دفع مثلا الأرض والبذر مثلا، أو مثلا دفع شيئا، يعطيه أجرة هذه الأشياء، يعطيه أجرة هذه الأشياء، ويكون كأنه استأجر منه الأرض، يكون كأنه استأجر منه الأرض، ويكون الزرع كله له، كأنه اكترى من هذا الرجل الأرض، دفع له أجرتها وعمل فيها. طبعا أنت لو استأجرت من شخص أرض وزرعتها، أرضا وزرعتها، فالزرع لك، صاحب الأرض ما عنده علاقة، ما عنده غير الأجر فقط. وعلى هذا مثلا إذا دخل بأرضه نقول كم مثلا كراء الأرض في هذا، في مثل هذا، مثلا واحد عمل والبذر من عندي والآخر الأرض، لكن حصل فقد شرط آخر من الشروط التي سبقت تفصيلها، حينئذ نقول أنت أيها العامل لك الزرع كأنك استأجرت من صاحب الأرض، ونعطي الأرض صاحب الأرض كراء أرضه كأنه استأجرها منه، ونفسخها لأن المزرعة هذه غير صحيحة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسن. هذا ما ذكره هنا، لكن هناك تفصيل ذكره صاحب أقرب المسالك، أن الزرع هو لمن له اثنان من ثلاثة، أن المعتمد في أقوال كثيرة، لكن المعتمد أن الزرع في الفاسدة لمن اجتمع له شيئان من أصول ثلاثة، البذر والأرض والعمل، فالذي له شيئان من هذه الأمور يكون الزرع له. ويعني فصل في هذا الباب تفاصيل، وبعض الصور فيها خلاف يصل إلى ستة أقوال، لكن هذه يعني عجالة سريعة فيما يتعلق بهذا الباب. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الشركة شرع يتكلم عن المزارعة لما بينهما من المناسبة لأنها نوع من الشركة، فقال باب المزارعة إلى آخره. قوله باب المزارعة: والمزارعة هي الشركة في الزرع ولها شروط، أشار لها بقول أربعة شرائط المزارعة تساوي البذرين. طبعا الأصل تساوي البذرين، لكن هكذا الوزن لا يعني لا يستقيم، فلعلنا نقدر مثلا أذكر أو كذا أو أعني تساوي البذرين، أي حصول التساوي بين البذرين بأن يكونا من نوع واحد، هذا هو المقصود بالتساوي هنا، هذا هو المقصود بالتساوي هنا. قال لك: ولهذا قال صاحب الأقرب: تساوي البذرين نوعا كقمح وقمح وشعير وشعير وأرز وأرز، فإن أخرج أحدهما حملين والآخر حملا ودخلا على التساوي فسدت. أنا ما أدري ماذا يقصد بحملين وحملا، هل يقصد الكمية يعني مختلفة، ولا يقصد نوعين من من الحبوب مثلا، يعني مثلا واحد أخرج شعيرا وفولا والآخر أخرج شعيرا فقط مثلا، هذا واضح، ودخل على التساوي فسدت. طبعا هذا شيء آخر، هو أراد أن يدخل الشرط الذي أغفله صاحب النظم، وهو أن يكون المخرج على قدر الربح على قدر المخرج، تمام؟ يعني لا يجوز في كل الشركات، وسبق معنا هذا في باب الشركة عند المالكية، لا يجوز، بعض أهل العلم جوزه، أن مثلا أنا أدخل بنصف المال وأنت بنصفه، ثم أقول لكن أنا أشترط أن لي الثلثين وأنت لك الثلث، فتقول وافقت، هذا عند المالكية لا يصلح، لأن الشركة الشرط الأعظم في الشركة هو العدل. وبعض أهل العلم قالوا هذا لا شيء فيه، لأن المسلمين على شروطهم، فإذا رضي الطرف الآخر فله ذلك بالنسبة للشركة، فهم باعتبار المزارعة نوع من أنواع الشركة أيضا اشترطوا نفس الشيء، أن يكون على قدر الربح على قدر المخرج، ولو رضيا تراضيا على غير ذلك لم يجوز بل ويفسد ذلك المزارعة. لكن هذا الشرط المهم جدا لم يشر إليه صاحب النظم إشارة صريحة، بل كرر يعني ما يستغنى عنه وذكر شرطا مرجوحا وهو الخلط، وترك ولعله يكون تابعا لخليل أو لغيره في مسألة ذكر الخلط، هذا ما في إشكال، لكنه لم يذكر شرطا أن يكون المخرج على قدر الربح على قدر المخرج. فأراد كأن الشارح أراد أن يدخلها في كلمة تساوي، فقال التساوي هذا يشمل أمرين، التساوي النوعي والتساوي بمعنى أن يكون الربح نسبته مساوية لنسبة المخرج. قال ودخل على التساوي فسدت أو أخرج أحدهما قمحا والآخر ذرة أو دخنا لم تصح. قال خليل وقابلها متساوي، ما أدري هل هكذا تقرأ، وتساويا إلا لتبرع بعد العقد. إذا كان بعد العقد تبرع أحدهما هذا شيء آخر، والخلط يجوز يعني يجوز فإنه يجوز، والخلط معه حقيقة أو حكما، فإن تميز بذر كل بجهة فلا شركة بينهما، ولكل واحد ما أنبته حبه ويتراجعان في الأكلية ويتقاصان. إذا قلنا إن الخلط شرط وهذا مرجوح في المذهب، فنقول إذا لم يخلطاه لا حقيقة ولا حكما بأن قال أنت أبذر بذرك مثلا في الجهة الشرقية وأنا في الغربية، فقال هذا لا، فهذه مزارعة فاسدة ولا يكون هناك شركة بينهم، بل يكون لكل واحد ما أنبته حبه ويتراجعان في الأكرية، يعني شوف كم هذا ينبغي أن يدفع وكم هذا ينبغي أن يدفع ويتقاصان فيما بينهم. التقاص المقاصة معناه إذا كان لكل دين على الآخر، مثلا أنت لك علي دين 500 وأنا لي عليك دين 1000، فما في فائدة أن أنت تعطيني 500 ونعطيك 1000، مباشرة نقول أنا لي عليك 500 فتطرح هذا من هذا، هذا يسمى مقاصة عند الفقهاء. وقيل لا يشترط الخلط حسا ولا حكما، فلو بذر كل منهما في جهة فدان غير الآخر صحت ورجحه بعضهم، هذا الذي ذكره في الشرح الكبير والصغير، وقال هو الراجح أنه لا يشترط الخلط لا حقيقة ولا حكما، وأظنه ذا نسبه لمالك وابن القاسم أو كذا. وقال الاشتراط قول سحن، قيل الاشتراط قول سحن وهو ضعيف. وقابل الأرض بغير البذر، لكن لعلكم تراجعون النسب الأقوال، وقابل الأرض بغير البذر من عمل بقر أو غيره، يعني الأرض تكون مقابلها غير بذر، مثلا بأن يكون البذر بينهما على التساوي، تمام، فيكون البذر في مقابل البذر، ثم أي شيء في مقابل أي شيء ما في مشكلة، بس الأرض ما تكون في مقابل البذر، لأن هذا يتضمن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا صارت الأرض في مقابل البذر، وهذا لا يجوز عند المالكية ويفسد المزارع. طيب، قال من عمل بقر أو غيره، وأما إذا كان البذر من جهة والأرض من جهة فسدت، بل لا بد أن تكون الأرض بينهما والعمل منهما. فالمعنى أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر والآخر العمل وبعض البذر، مثلا إذا كان البذر والبذر متساوي بعد ذلك العمل يقع في مقابلة الأرض ويكون ما في إشكال، أو يكون مثلا البذر من صاحب الأرض فيكون خرج بعض من بعض الإشكال مثلا. ولا بممنوع لأرض تكري، وشرط صحتها ما أشار إليه خليل بقوله وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع، الذي هو بما يخرج منها أو بطعام، فإن لم يسلما من ذلك منعت ككراء بطعام ولو لم تنبته كعسل، عسل يخرج من بطون النحل ليس من الأرض لكنه طعام، فلا يجوز عند المالكية كراء الأرض بطعام ولا كراء الأرض بما يخرج من الأرض طعاما كان أو غير طعام إلا الخشب، ولهذا قالك أو بما أنبتته ولو غير طعام من قطن أو كتان، واستثنى العلماء من ذلك الخشب فيجوز كراء الأرض به. قوله وفي الفساد، أي في فساد المزارع لفقد شرط من شروطه أن تكافأ العمل، أي إن كان العمل منهما معا وأخرج أحدهما البذر والآخر الأرض فإن المزارع فاسدة. لماذا؟ لمقابلة البذر الأرض، فماذا نفعل حينئذ؟ فشركهما، هو مكتوب فشركها، هذا الذي أنا أحفظه أن فيها فاء، أن هذا البيت فيه فاء، فيكون هكذا فشركهما، هكذا قال في الشرح، أما في المتن فجعل أشركهما والأمر سهل، في الزرع وردد، وقال في الشرح نشركها وهذا غلط في ميم هنا لأنه مثنى، فشركهما في الزرع أي فاشتركان في الزرع، وردد ما فضل أي يتراددان فيما فضل وهو البذر وأجرة الأرض، فيعطي صاحب البذر لصاحب الأرض نصف أجر أرضه، ويعطي صاحب الأرض لصاحب البذر قدر نصف بذره من مكيلة الزرع، هذا إن اطلع عليها بعد الشروع فيها، وأما قبله فيفسخ. هي المزارعة قالوا لا تلزم إلا بالبذر، أما قبلها فيجوز لكل منهما أن يفسخ، تكون عقدا جائزا إلى أن تبذر، حينئذ تلزم. هذا معناه كما قلنا أنه إذا كان العمل بينهما واحد عمل، مثلا الاثنان عميلة ثم الأرض من واحد والبذر من واحد، صار الأرض في مقابلة البذر فتفسد. طيب ما العمل؟ نشركهما بالنسبة، مثلا نقول خلاص الزرع بينكما، ولكن ترادا فيما بينكما، أنت يا صاحب البذر أعطي لصاحب الأرض حقه، وأنت يا صاحب الأرض أعطي لصاحب البذر حقه. مثلا هو يدفع له، يعطيه مثل نصف بذره، والآخر يعطيه مثل نصف كراء أرضه، فيستويان حينئذ في كل شيء، لأن العمل أصلا بينهما، فحينئذ يستوي نصيبهما من الزرع. قال ويعطي صاحب الأرض لصاحب البذر قدر نعم، وعامل والثاني مالا قد دفع، يعني أنه إذا انفرد أحدهما بالبذر والآخر بالأرض، أو كان البذر من العامل وبين الشريك الأرض مجردة عن عمل وبذر، يعني واحد أعطى أرضه فقط والبذر والعمل من شخص، هنا بعض الأرض في مقابلة البذر، فأيضا فيها إشكال، لكن المشكلة العمل كله من جهة واحدة. ماذا نفعل؟ نجعل الزرع للعامل ونقول له ادفع له أجرة الأرض، فتصير تتحول إلى إيجارة، بعد أن كانت شركة تحول إلى إيجارة، قل له ادفع أجرة الأرض وأنت يا صاحب الأرض خلاص اخرج من الموضوع، الربح والخسران على العامل، كأنه عامل استأجر أرضا وزرعها، إن ربح فله وإن خسر فعليه. طيب قال إذا انفرد أحدهم البذر والآخر بالأرض، أو كان مثلا كيف طيب البذر والأرض، من الذي يعمل؟ قد يستأجران عاملا مثلا خارجيا، لا هذا ولا ذاك، فيكون هذا عنده بذر وهذا عنده أرض. أو كان البذر من العامل وبين الشريك الأرض مجردة عن عمل وبذر، فالشركة فاسد على كل حال، والزرع يكون لعامل، سواء كانت الأرض له أو لشريكه أو له مع العمل، البذر والأرض للآخر، فالزرع لمن انفرد بالعمل، ويعطي من دفع، أي ويعطي من، ويعطي لشريكه مثل بذره إن كان البذر منه، أو كراء الأرض إن كانت الأرض له. وقلنا قالوا المعتمد من أقوال، وعندهم أقوال وتفاصيل، أن الزرع لمن له اثنان شيئان من ثلاث، الأرض والبذر والزرع، والأرض والبذر عفوا والعمل. قال فهذا معنى قوله للعامل الزرع، أي يختص العامل به ويعطي من دفع. ولما أنهى الكلام على المزارعة أخذ يتكلم على الوكالة، فقال باب الوكالة، هذا ما سنأخذه في الباب في الدرس القادم، لكن قبل أن نفرغ أقرأ لكم ما ذكر صاحب الأقرب في هذه المسألة الأخيرة. قال ثم إن فسدت، هذا نص الأقرب، وعملا معا فبينهما وترادا غيره، هذا نفس كلام الناظم، وإلا فللعامل إن كان له أرض أو بذر أو بعض كل وعليه مثل البذر أو الأجرة. يعني قال فللعامل، لكن قيده بقيد، قال بشرط أن يكون له مع عمله أرض أو بذر أو بعض الأرض والبذر. قال في الشرح ومفهوم قولنا إن كان له الآخر أنه إذا لم يكن للعامل بذر ولا أرض، بل كان له عمل يده فقط، فلا يكون له شيء من الزرع، وإنما يكون له أجرة عمله فقط، والزرع لرب الأرض والبذر. شايف؟ يعني إذا كان واحد عمل فقط والأرض والبذر من شخص، قال لك لا نعطيه العامل، ليش؟ نعكس، لأن معظم الموضوع جاي من هذا، فنعطيه هو الزرع والعامل نعطيه أجرته، نقول هذا العمل لو جبنا عامل يشتغله كم يعمله، كم كان يأخذ، فنقول أجرته كذا، فنقول تفضل أنت عبارة عن عامل فقط، وهذا صاحب الأرض والبذر يكون. ولهذا قال فرجع الأمر إلى ما هو المعتمد من الأقوال الستة، هو قول ابن القاسم واختاره ابن المواز، أن الزرع في الفاسدة لمن اجتمع له شيئان من أصول ثلاثة، البذر والأرض والعمل، أو البذر والأرض والعمل. طيب ثم ذكر إذا كان مثلا ولو كانوا ثلاثة فالزرع لمن له شيئان تعدد أو انفرد. طيب ولو طيب إذا كانوا ثلاثة وكل واحد عنده العمل، واحد منه البذر واحد الأرض، ماذا نفعل؟ قالك فلو انفرد كل بشيء فبينهم الزرع أثلاثة، هذا مذهب ابن القاسم، وهناك خمسة أقوال أخرى. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.